كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن عالم معناهم كالله نعمته قرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفي مثلينه قرآن على جنيهونه يا شرك تكبر يا الله اللي جاله يا الله مستاله الله اندي هذا الرجل ذكمه عرفه اندي بلو يم ياسر الدانجر ملايين ما تعرف بيصفون ده تام الله اني يم فاروس سويش ناتشو بقرآن يم يتكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوفي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بمسلم وانا بدمس أمي درساتشو واندموش انها توجيه لجوجيه زارين من دتلم مدو يا قرآن اوي استمروت بروغراماتشين كسورة آل عمران زتنا سوستن يانك اصلايتن استن انكتلال لن ان شاء الله. سورة آل عمران من نشاو لا يندالنو كنصارى وشقارى يتدرقون كركر بسفيو نميا وسوم لنال. سورة البقرة بايهود وشقارى، سورة آل عمران كنصارى وشقارى، بتلي كنجران متو ينبروت نصارى وش النسو يقربات شونت إياكي وش ملس بمستد كالنسو غاراية نسو تنان كسوش بمبرارات بسفيو تمهرتي ستعال بلنان. يزاريو تمهرت تاريا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. النزيه بني إسرائيل وش يميلوت عندت إياكي نبراتشو لنبي عليه الصلاة والسلام من نملوها أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل ما كان محرما على ديني في دين إبراهيم من لحوم الإبل وألبانها. أنت يا إبراهيم تكتينيت لالله يا إبراهيم من دين أمك كتلو إيالك قن إبراهيم يبلاو يالنبرو النقر تبلا الله يتطاو يالنبرون نقر تتطع الله هالو من دنوسو يجمل سقا مبلات يجمل وتت متطات كل نبر با إبراهيم استمروت هالو بمن أوقو ما نقراتو السنيو كل الطعام مقبيت باله اللو كان حلا لبني إسرائيل لإسرائيل لجوش يتفكّد نبّر إسرائيل لجوش مالت يا يعقوب لجوش يعقوب إيش ابن من يعقوب إيش يعقوب ابن إسحاق ابن إيش يا سلام يا سلام عليكم أولاد يعقوب يعقوب لجوج بني إسرائيل وش يعقوب إسرائيل مالت من مالتنو إسرائيل مالت يعقوب مالتنو يا بني إسرائيل مالت إلا ما حرم إسرائيل مالت إلا ما حرم يعقوب على نفسه يعقوب لراسو براسو كل كل ياد الرقونجي للجوجه اللو نقر حلال نبرة مان كلكلو بفسو مع الحرام على النبرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. توراة كما وردوا بفيت براسو لا يرمي على الرقون نجي كل كل على النبرم توراة يوردوا دمو مچنو كيعقب بهالانو إبراهيم دمو كيعقوب بفيتنو سلذي أزية تكلكلو نقر لي إبراهيم منم قلن ينتي اللاتشو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين يهنن ونتر قد أن يشك هناتشو استي توراة نامتنا أنببوا بلاتشو إلى الله سبحانه وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك يهن ما سرجع تاريخ ما سرجع هذا كنقركوا بهلا يمي كتف سوكال يمي واشكال فأولئك هم الظالمون قفن يشمالت با الله لا يمي كتف سوكنا اتشونا قفن يشنا اتشونا قل بل صدق الله الله ونتنا قربل الله سبحانه وتعالى ان انت بتساساتم الله قن ونتنا قريسل ان انت قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا يا إبراهيم من قد كستتو تلو نتاهونو بحق لاي بچا يهونون يا إبراهيم من قد تكتلو بلاتشو وما كان من المشركين إبراهيم كتاو تاملاكي وچ آن لبرم إنان تتاو تاملاكي وچ ناتشو لما لب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة لما جمرا قزين إلى الله لعبادة يتسرى بيت بينور يا ببكة بمي بالواقر يالو مسجد نو بكة تهيش مكة من أسماء مكة مباركا وضع مباركا بال ردئتهنو بركة يالوهنو وهدى للعالمين لعالمات جيتا لعالمات مريهنو كأن مسمر عسياجهنو هادي هنو يتكمت أو بيتنو مكة هدى للعالمين ايتاتشو هالليه البروغرام مكة هدى للعالمين يمي البروغرام عالاتشو مكة كانت لاي فيه ازيا مسجد قبيوست آيات بينات قلت يهونو تأمروش شالو بزو تأمروش كالنسو مكاكل مقام إبراهيم يا إبراهيم مقاميا عندونو مقام إبراهيم يا إبراهيم مقامي هون يا إبراهيم مقامي تبلو تكل كلو يعلو لملكة زيا تكم طوال يونش بمستواس نقر تنتر تبلا تكل لا إزيا بوتالا هوني شلال مسبيت وات أقبنا يا نبرو مخنياتهم لقنبونو مقامي يا رقو تسول يعني راك أرقو ياسكمتو سون دلبوت وافن دي أدرقنو مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا كتأمروش عنده ودستو يقباسو زيابيت يتقنيسو بسلام نو من ورو ياباتون قدا ينكوان بياقين منم للاي چلم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله بسوش لاي يهين بيت حج ديادرقو قدار قال من استطاع إليه سبيلا ودستو قوزو مقواقوازن يشالا أقمي الله هلو قدي من استطاع إليه سبيلا مالت عندنيا قنزب يالله هلتنيا أقمي الله يقول بات سوستنيا سلام ياقيني من قر لاي سلام ياقيني سو عاي وجب باتم من قر لاي انكفات يالله سو ويك اللب يشقرن يال يربن يال يال سو عاي وجب باتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر يكاد سوال الله يكاد مالتنا أنه حج على درق مالتنا وزي ومن كفر اندي تدرقو كذبها لا على درق مبلو حج سايا درق يكرسو كوجب بثوالا أقمي يالو حج على هدسو اند مالتنا مكنياتهم حج قارت يايزو ومن كفر مالت سلفوش من الأول من ملك الزاد والراحلة فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا سنك أن تتكلم تلو يزوت يميهن ويمين ملسه ودرسوس كميمات أدرس يبي تسوي وجه منهم تقرن دل اللبت يارغا قطع سونا حج على درغا يهودي هنا هنا نصراني هنا بيموت منهم لو تلوهم كذيا يباسه تقرع يقطمهم بلوالي لالو ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله كعلمات يتبقى جيتانونا أي فلقاتهم منه يهودوش من يامنوا نبر الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل وش لاي يجمل سقاننا يجمل وتتن حرام أدرقال بلو يسبوا نبرا الله منها لاتشو لم يكن هناك شيء محرم عليهم في دين إبراهيم إلا اللهم إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه خاصة إبراهيم سايهون لجوم سايهون يعقوب براسو تام ويال لراسو حرام يادرقو نقر نبرا سومن دنو لحوم الإبلي وألبانها لنذر نذره هو أنه مرض مرضا آلمه بت قام يمياسكاي بشتا أمواتشو نبرنا فنذر لله تعالى إن شفاه الله كذي بشتا كاداني يالو ترك أحب الطعام والشراب إليه كما قوتشونا كما تطوتشو بتقام يمياسكاي نقروتش على در قمته وعلوه بلو قال قبا تسعلى وكانت لحوم الإبل وألبانها من أحب الأطعمة والأشربة إلي يجمل سقاوتشنا وتتوت يعقوب كم يوداتشو مقوتشنا متتوتش مكاكل نبرونا فتركها لله تعالى سيدن بك عليه مسرت بلو يهننا قوما هذا معنى قوله سبحانه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذ التوراة نزلت على موسى بعد إبراهيم ويعقوب بقرون عدة. توراة يمتعوا أهنو كإبراهيم كيعقوب بهلا كبزو زمنات بهلا. توراة وردوا بموسى نو. سلزيه بفصوم يلم. فكيف تدعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها؟ فأتوا بالتوراة فقرؤوها إن كنتم صادقين في ادعائكم هذا. إن أنت لم تلوث ونتنجشنا لم تلوكونا أمت الناس في توراة أمبو الناس أيوني على تشو أتشلو تمنوا أيهون منوا. ولما طلبوا بالإتيان بالتوراة وقراءتها بهتوا أنت النامبو سبالوا عفروا لنقطوا الشالوم ولم يفعلوا. فقامت الحجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم نبي عليه الصلاة والسلام ما سرجاكم مباتشو. وقوله تعالى فمن افترى على الله الكذبة بعد قيام الحجة بأن الله تعالى لم يحرم على إبراهيم ولا على بني إسرائيل شيئا فمن افترى على الله الكذبة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بقرآن است بتلاي بوتاوش لاي اندينو نسخ مبالغر بإسلام تقبّى إنّة يالّونو ينبّرو هجوش الشارالو كل كل ينبّروت حلالي هون اللو حلالي ينبّروت كل كل هون اللو. إذ حرّم الله تعالى على اليهود بعدما بعض ما كان حلاً لهم بايهود وش لاي حلال ينبّرو النقر حلال أدرقو اللاتشو حلال ينبّرو النقر حرام أرقو باتشو اندى نبّره بسفيو يستمرنال. إبطالوا دعوة اليهود إبراهيم جمال سجان يجمل سجاننا يجمل وتد حرام نبربت يميلو نجر وشت ندبرم أي تنال. ينبيون عليه الصلاة والسلام نبي النتم بيفات أمرنال يتعل ينبيو عليه الصلاة والسلام نبي النتم يا ملكة قرآن أنكس على الذي من يميلونه صدق الله قل صدق الله من ياسيال سوتاري يهنن تاريخ من ناغراچو ايهودوچ ኛ እናቃለን ካንተ የተሻለ ይያሏቸው ታሪኩ እንዲህ አልነበረም ታሪኩ እንዲህ እንዲህ ነው ብለው መናገራቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዕቆብም ጋራ ኢብራሂምም ጋራ ሙሳም ጋራ አልነበሩ ነብይ ቢሆናቸው አይደለም ያመለክተው البيت الحرام كان قبل بيت المقدس يمجمّر ياو بيت وين مكة كبيت المقدس بفيت من اندنبّر بيفا يا سيّنا من هل اندزي من هل إن أول بيت وديع للناس للذي ببكة اندوم إن أول بيت وديع للناس للذي ببكة يميلو نقر إن كان كبيت المقدس عدلم ما انه بيت انتنا مكان يجنبه ما انه ها ابراهيم نوارد ويش ليه لانه نوح وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أسلف يالوك هذا البقرة علي من دلنا يالوك يما جمّر يال عبادة يتسرى بيتنو مالت مريت لا يتسرى بيتنو مالتكو يما جمّر يوسو عبادة يدرقو مانو آدم يما جمّر يوسو عبادة يدرقو بيت بيت هي بيت لهون يميك لك لو من الله ياهولو قنباتاك سمتت بوهالا كما عبلو بوهالا يما جمّر يسرّو مالت لهون يجلال لي إبراهيم قنباتا لمثال أول الرسل اندمي لو يا نوهن يما جمّر يو ملك تنيا اندمي لو لكيهم يما جمّر يو بيث قنباتا يمي لو يا لهون يجلال مكرياتهم إن أول بيت مذيع للناس للذي بكت مباركا إبراهيم قنبو سلجمه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت مسرت أصدقون أميلات شونا يهنم بيت بمقومنيت بركة مفلق عند ميتشال يا ملك كتال وجوب الحج على الفور يهنم بيت مقومنيت بركة اللو يمي اللي قردقو أهون قرآن وستعلى ملك كتم ياساي مباركا مباركا حج وديو يوجب بسو وديو حج ما أدرق على اللبت يمي اللي قرم ياساي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر الإشارة إلى كفر من يترك الحج وهو قادر عليه ولا مانع يمنعه منه غير عدم المبالاة كوجب بثبها لا براسو زنبلو بنزلان اللت حج سادر جيك الرسو لكفر دميشل بقلت يستمرنا الإلال نبي عليه الصلاة والسلام سئل من استطاع إليه سبيلا من دنو تولو تطيقو الزاد والراحلة سنكنا مقواقوا جاتران سبورتنو بلوال نبي صلى الله عليه وسلم اندي بلوال استمروا الهلال حج عند قزين أمي وجهه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أماله عند قزين بدميونو على ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أبور دبت قزين عند قزينو يدقى بيامته لو أفي كل عام يا رسول الله زماله أفي كل عام يا رسول الله قال أخيرا لو قلت نعم لوجبت أو بياتش بيون نرو هلاتشم بيامته محجج تقددوا نبر ولما استطعتم أتشلوا نبرا قالوا نا عندك زيبار ميونو قالوا إذ سأل سائلنا في كل عام أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن أعلم معناهم كالله نعمته القرآن يمثل عند سورة يمثل ما تعرفي مثلنا القرآن على جنونه يشرك تكبر يا الله لجاله يا الله مستله الله اندي هذا الرجل دكمه عرفه اندي بلو يم يسرد دانجر ملايين